الفلس صنم لطي. نعم. أنس بن مالك: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، وقبيعته فضة، وما بين ذلك حلق فضة. يعني أن هذا فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة، فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة. مقبضه صلى الله عليه، مقبض سيفه صلى الله عليه وسلم، ويعني غمد سيفه صلى الله عليه وسلم كان مزينا بالفضة، ففي هذا دليل على جواز أن يزين الرجل سيفه بالفضة. نعم. قال: وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال: رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية. وهذا دليل على وجوب الأخذ بالأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بها، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وخيبر بين درعين، ففي هذا دليل على خطأ من دعا الناس إلى ترك الأسباب. نعم. قال: فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول: أمين مصطفى بالخير يدعو كضو البدر زايله الظلام. نعم، ذكره أهل السير، ذكر يعني هذا الأثر أهل السير، لكني لم أجده مسندا، ذكروه هكذا في يعني في السيرة، أن أبا بكر كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا البيت. قيل إنه من شعر أبي بكر، وقيل من قول غيره: أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة، قال: فجعلت أنظر إلى القمر وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيهم أجمل، وجه النبي ولا القمر؟ يقول: فوالله الذي لا إله غيره فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمة ابن أبي سلمة في هرم بن سنان في هرم بن سنان في هرم بن سنان حيث يقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غير البشر لكان قمرا من شدة نور وجهه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر. وكانوا يقولون إن هذا البيت لا يصلح لهرم بن سنان، وإنما يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم يقول عمر وجلساؤه: كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض منير، وجهه صلى الله عليه وسلم أبيض منير فيه استدارة كالقمر، لأن أنس رضي الله عنه سئل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال: لا، بل كان كالقمر. يعني كان مستديرا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مستطيلا كالسيف، بل كان مستديرا وكان منيرا صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر. هنا قال: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة. مشربا أبيضا، لكن ليس أبيض على يعني يميل إلى الصفرة، بل كان أبيض يميل إلى الحمرة، وهذه حمرة العرب، لأن البياض والسمرة والأدمى أمور نسبية حفظكم الله، فبياضه صلى الله عليه وسلم بياض العرب، وبياض العربي أبيض يميل إلى الحمرة، أبيض يميل إلى الحمرة لا يميل إلى يعني الصفرة أو إلى الزرقة كبعض ألوان العجم، لا، وإنما هو أبيض مشرم حمرة صلى الله عليه وسلم. أدعج العينين، أدعج العينين يعني شديد سواد العين صلى الله عليه وسلم. سبط الشعر، سبط الشعر، وجاء في رواية رجل الشعر أن شعره متوسط لم يكن خشنا ولا لينا، يعني بعض الشعور تجيك الآن مثلا سابلة هكذا نازلة كأنها مثلا يعني سلك هكذا نازلة، وبعضها مكرمشة. فشعر النبي صلى الله عليه وسلم وسط بينهما، ما كان صلى الله عليه وسلم يعني شعره لا يعني سابطا ولا كان فيه خشونة، وإنما متوسطا. كف اللحية، كف اللحية يعني كان كثير اللحية صلى الله عليه وسلم مع انتظام، كانت لحيته كثيرة لكنها كانت منتظمة. نعم. وفرة، ذا وفرة يعني شعر رأسه صلى الله عليه وسلم كثير يصل إلى منكبيه طولا وإلى شحمة أذنيه عرضا، إلى شحمة أذنيه عرضا وقد يصل إلى منكبيه طولا. نعم. قال دقيق المسربة، دقيق المسربة، المسربة الخط يكون في الرجل من صدره إلى سرته، خط من الشعر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خط من الشعر، يعني بعض الناس بطنه كله شعر مثلا وصدره كله شعر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فيه خط من صدره إلى سرته وباقي بطنه صلى الله عليه وسلم لا شعر فيه. نعم. كأن عنقه إبريق فضة، كأن عنقه إبريق فضة من صفاء لونه صلى الله عليه وسلم، شبه بالفضة لصفاء لونه، لا لأن لونه لون الفضة، لأننا قلنا إن لونه أبيض مشرب ماذا؟ مشرب حمرة، والفضة ليست أبيض مشرب حمرة، وإنما لصفاء لونه صلى الله عليه وسلم. نعم. من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب، لبته صدره إلى سرته شعر يجري كالقضيب، يعني أنه مستقيم هكذا ليس متشعثر يمينا ولا شمالا، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره. نعم. شأن الكفين، شفن، نعم، شفن الكفين والقدمين، يعني أصابع يديه وقدميه غليظة تناسب جسده صلى الله عليه وسلم وقوته، ما كانت أصابع يديه ورجليه دقيقة بل كانت غليظة صلى الله عليه وسلم. قال شتن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط من صدب، إذا مشى كان رأسه يميل إلى الأمام كأنه نازل من مكان عال هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يضع عينيه على الأرض ولا يرفع رأسه ولا ينظر يمينا ولا شمالا، وإنما يضع عينيه في الأرض، ولذلك إذا رأيته من بعيد تظن أنه نازل من نزلة من استقامته صلى الله عليه وسلم، لأن النازل من نزلة ينزل مستقيم هكذا ما يذهب يمين ولا شمال، فمن استقامته صلى الله عليه وسلم في مسيره ومن خفض عينيه صلى الله عليه وسلم تظنه قد نزل أو انحدر من صدب. نعم. كأنما ينقلع من صخر، وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، يعني مشيته مشية ثابتة لا يخط قدميه في الأرض، يعني بعض الأحيان تقف فتسمع واحد مقبل من آخر الشارع تسمع خطا عليه كاف كاف كاف كاف هكذا، أما مشية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مشية ثابتة، يعني تشبه المشية العسكرية بلا تكلف، العسكر مشيتهم ثابتة لكنهم قد يتكلفون، لكن إذا مشى العسكري المشية بثبات بدون تكلف، مشية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بثبات بدون تكلف، كأنما ينقلع من صخر، يعني كأنما يشيل رجله من وسط ماله من وسط شخرة لا يسحبها سحبا وإنما يرفعها رفعا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال إذا التفت التفت جميعا، يعني إذا أراد أن يكلم أحدا أو ينظر إلى شيء لا يلتفت وهو يمشي يمينا وشمالا، لا، وإنما يقف ويستدير بجسده، وهذا من كمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رأيت الرجل يمشي يتلفت يمينا وشمالا تطعن فيه وفي عقله وفي أخلاقه تقول هذا ليس طبيعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمله ربه بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، إذا أراد أن يلتفت وقف واستدار بكل جسده، التفت جميعا يعني رأسه مع جسده يلتفت هكذا ويمينا أو يلتفت ماذا أو يلتفت شمالا. كأن عرقه اللؤلؤ، كأن عرقه اللؤلؤ من جمال عرقه صلى الله عليه وسلم. ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأزفر، يعني ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ريح عرق بقية البشر، فبقية البشر رائحة عرقهم غير جميلة، ومستوى عدم جمالها يتفاوت بين الكبير والصغير. الصغير قد يكون عرقه عادي، لكن إذا كبر الرجل يعني أصبح عرقه غير عادي. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كمله الله عز وجل حتى عرقه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يشمونه كأنه طيب، وربما سلتوا عرقه من جسده ووضعوه في إناء يتطيبون به، وهذا من كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وخلقه. نعم. ليس بالطويل ولا بالقصير، كان صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة من الرجال تام الخلق، لا يظهر فيه طول ولا يظهر فيه قصر، لكن خلقه ماذا؟ خلقه تام صلى الله عليه وسلم. ولا الفاجر ولا اللئيم صلى الله عليه وسلم لم أرى قبله ولا بعده مثل. صدق والله ما رأى قبله ولا بعده، كما قال واصفه يعني أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وكان أحسن الناس وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، ويقول حسان رضي الله عنه: فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي لفظ بين كتفيه خاتم النبوة، يعني خاتم النبوة أمر ثابت متفق عليه بين المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم النبوة بين كتفيه، وهي غدة ناتئة عن مستوى ظهره صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة، يحيط بها سآليل سود قد كسيت بشعر، ما من نبي إلا وقد ختم بهذا الخاتم. ولذلك من كان عنده علم من أهل الكتاب كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم تحسسوا موضع الخاتم، وهو خاتم النبيين أجود الناس، وهو خاتم النبيين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم كما ختم بقية النبيين بخاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي آخر النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أجود الناس كفا، يعني أكرم الناس. ولذلك معاشر الأحبة، إذا سئلت بمن يضرب المثل بالكرم تقول بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم نقول أكرم الناس حاتم الطائي، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسينا حاتم الطائي وغيره، فالكرم يضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم. أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا، أوسع الناس صدرا يعني حلما، كناية عن عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم وعن عظيم صدره، فإن صاحب الصدر المتسع أحلم من غيره، يعني صدره لا يضيق، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا معنى يعني أوسع الناس صدرا، يعني كناية عن عظيم حلمه وصبره على ما لقي صلى الله عليه وسلم. وأصدق الناس لهجة، حتى في الجاهلية قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم اشتهر بالصادق الأمين، أصدق الناس صلى الله عليه وسلم. وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة، يعني أخلاق هين لين، كما قال ربنا في وصفه: فبما رحمة من الله لين كان صلى الله عليه وسلم. نعم. وأكرمهم عشرة، أكرمهم عشرة، كل أفعل تفضيل هذه أكرمه، أكرمهم عشرة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم، في معاشرة الناس، أهله وإخوانه وأزواجه وأبناؤه وأصحابه وأعداؤه وأقرباؤه والبعيدين عنه، كان أكرم الناس ماذا؟ عشرة صلى الله عليه وسلم. ألينهم ماذا؟ عريك. ألينهم عريكة. قلنا العريكة الخلق الحسن، كان صلى الله عليه وسلم لينا، أخلاقه كانت حسنة صلى الله عليه وسلم. من رأى نعم وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه، يعني إذا رأيته لأول وهلة تقع هيبته في قلبك، لأن الله عز وجل كتب هيبته في القلوب. ومما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب، ولذلك لما رآه سلمان رضي الله عنه لأول وهلة هابه وقال والله لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، ليس بوجه كاذب هذا الوجه الصبوح صلى الله عليه وسلم. ومن خالطه أحبه، إذا رأيته لأول وهلة هابه، فإذا خالطته اجتمع هيبته ومحبته، وهذان أمران لا يجتمعان إلا في الكمل من الرجال، في الكمل أن تهابه وتحبه لا يجتمعان إلا في الكمل من الرجال، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول ناعته، يعني يقول واصفه، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وصدق والله، والله ما جاء قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. مربوعا يعني رجل الربعة، يعني أنه متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. بعيد ما بين المنكبين، بعيد بالتصغير ما بين المنكبين، يعني أن صدره صلى الله عليه وسلم واسع، وهذا من علامات الرجولة، لكن وسع صدره متناسب مع جسده، لم يكن شاذا وسع صدره كما ترون الآن مثلا أصحاب اللي يحملون أثقال صدره ما شاء الله متر ونصف وخصره مثلا 40 سنتي، هذه أمور مصطنعة. أما هذا الله عز وجل وهبه الكمال الجسدي بدون أي تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم، فكمله ربه سبحانه وتعالى بأن جعل جسده متناسقا يدل على كمال جسده وكمال عقله وكمال أخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. فما في أعضائه عضو شاذ، فما في أعضائه صلى الله عليه وسلم عضو شاذ أبدا. له شعر يبلغ شحمة أذنيه، شحمة أذنيه من جهة العرض، من جهة العرض يعني يبلغ شحمة أذنيه، أما من جهة الطول قلنا ينزل إلى منكبيه. رأيته في حلة حمراء، يعني يلبس حلة حمراء لكنها ليست حمراء خالصة بل كانت حبرة، يعني كانت متداخلة مع بعض الألوان، كانت متداخلة. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، يعني الألوان المتداخلة. قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، يعني ظاهر الوضاءة أن وجهه صلى الله عليه وسلم مضيء. أبلج الوجه، يعني أيضا مضيء، وسيأتي كله وصف هذه كلها ستأتي. حسن الخلق، حسن الخلق يعني أن خلقه متكامل صلى الله عليه وسلم. الخلق بفتح اللام يعني الصفات البدنية، الأعضاء الوجه والعينين واليدين هذه الخلق، والخلق الصفات المعنوية الكرم والحياة والصبر ونحوها. لم تعبه ثجلة، الثجلة يعني ليس في بطنه زيادة، يعني سيأتي كله كله سيأتي الآن بعد قليل، فنقرأه أحسن ثم ننظر إلى تفسيره في المصل الذي إن شاء الله. ولم تزر به صعلة وسيما قسيما، في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم السماء وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب. يعني اللغة العربية حفظكم الله فيها كلمات كثيرة، يعني يعني هذه من الكلمات التي تحتاج إلى بيان سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يليه. نعم. حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر. يعني متوسط. نعم. كأن منطقه خرجات نظم تحدرت. نعم يعني كما قالت عائشة لو أراد العاس أن يعد كلامه لعده صلى الله عليه وسلم. نعم ربعة لا باء من يعني مكتمل الخلقة. ليس فيه في الطول زيادة ولا في القصر زيادة. مكتمل الخلقة صلى الله عليه وسلم. ولا تقتحمه عين من قصر. غصن بين غصنين. غصنا. ولا عندك بالضبط. غصنا بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا. يعني أنك إذا جمعت ثلاثة غصان فيها طويل وفيها قصير والثالث بينها أكملها الثالث وأنظرها الثالث الذي لا هو بطويل ولا هو بقصير. نعم. قالت له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير البائن يعني الظاهر الطول الظاهر الكلام طويل الظاهر أنه طويل. نعم. ولا بالقصير المتردد القصير الواضح أنه قصير يعني. نعم. أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق. الأبيض الأمهق يعني واضح البياض يميل بياضه إلى صفرة. ولا بالآدم ليس بالأسمر. نعم. بل كان بينهما ليس بجعد ولا فتح بشورة الشعر. نعم. لا ولا سبط ولا سبط رجل الشعر. نعم. وقال هند بن أبي هالة هذا هو خاله ابن خديجة قال الحسن والحسين وفاطمة وعندها أيضا بنت اسمها هند لكن ليس أبوها ابن أبي هالة. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب حواجبه صلى الله عليه وسلم عرق إذا غضب انتفخ هذا العرق وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا لله. نعم. بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين الأنف له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. هذا الذي قلناه يعني ليس مثل لون الفضة وإنما مثل صفاء الفضة. معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر مسيح الصدر بعيد ما بين المنكبين. أشهد أن محمد رسول الله.

وكان رأسه صلى الله عليه وسلم يوصف بالعظم، كان عظيم الرأس صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الرجال، فإن الرجال الكمل أعضاؤهم متناسبة التركيب تميل إلى العظم صلى الله عليه وسلم. والصعلة صغر الرأس ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأثجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين، لصوق الجنبين، ولا بشديد لصوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه. القسيم الحسن قسمة الوجه، يعني وسيم صلى الله عليه وسلم مشهور بالجمال، هذا معنى وسيم. والقسيم يعني أن أعضاء وجهه متناسبة، عينه تناسب أنفه، وأنفه يناسب فمه، وهكذا، وخديه متناسبين مع جبينه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أعضاء وجهه قسمتها معتدلة، لا يطغو عضو على عضو من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. والدعج شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره، يعني أن أشفار عين النبي صلى الله عليه وسلم نسميها بلغة العامية الرموش. الرموش كانت كبيرة وكان فيها ميلان صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والغطف بالغين والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية وطف، وهو الطول أيضا. وهذا من صفات العين الجميلة، أن تكون يعني الرموش طويلة فيها ميلان إلى الأعلى، هذا من صفات العين الجميلة. نعم. والصحل شبه البحة، يعني صوته صلى الله عليه وسلم فيه شبه البحة، كان قوي لكن ما كان هكذا يعني حاد يزعج السامع، وإنما كان فيه نوع ماذا؟ نوع بحة. نعم. وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل، وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة، والسطع طول العنق، والكتاتة كثرة في التفاف واجتماع. يعني لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، لكن بعضها قد التفت على بعض واجتمع مع كثرتها، إلا أنها متناسقة صلى الله عليه وسلم. والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين، والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر، وسمى أي على برأسه، وفي رواية سمى به أي بكلامه على من حوله من جلسائه، والفصل فسرته بقولها لا نزر ولا هدر، يعني كلامه متوسط، وقت التفصيل يفصل، ووقت الاختصار يختصر. وهو صلى الله عليه وسلم من معجزاته أن الله أعطاه جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وجوامع الكلم المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، هذا معنى جوامع الكلم. كلامه فصل صلى الله عليه وسلم يدل على معاني كثيرة في كلمات وجيزة قليلة. قال: أي ليس كلامه بقليل لا يفهم، ولا بكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله، لأن الناس يعظمونه ويحبونه ويخدمونه ويجتمعون ويفرحون بمجالسته، وهذا قليل على الدليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. وأنظروا أحسن، والعابس الكالح الوجه، يعني ما كان عابسا صلى الله عليه وسلم، بل كان مبتسما صلى الله عليه وسلم. والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، وفخما مفخما، يعني ما كان مفندا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتركه الناس لقلة عقله. نعم. وفخما مفخما عظيما معظما. والمشذب الطويل، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشذبا طويلا، واضح الطفل كذا ربعه صلى الله عليه وسلم. والعقيقة الشعر، يعني شعر مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعني يسدله، ثم بعد هذا فرقه. كان في بداية الإسلام يسدله يعني يظهره من تحت العمامة، ثم بعد هذا صارت العمامة تغطيه لأنه صار يفرقه عن اليمين وعن الشمال. فإذا فرقه يمينا وشمالا وصل إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. نعم. والعرنين الأنف، العرنين، والعرنين الأنف. الأقنع فيه طول ودقة، ودقة أرنبته، وحدب في وسطه، والشمم ارتفاع القصبة واستواي أعلاها، وإشراف الأرنبة قليلا، وضليع الفم أي واسعه. يعني أن شفم النبي صلى الله عليه وسلم متناسب مع عظم رأسه، لم يكن فمه صغيرا بل كان فمه كبيرا صلى الله عليه وسلم متناسبا. وهذا يعني فيه من صفات الرجولة والفصاحة وقوة إخراج الحروف من مخارجها ما يعرفه أهل التجويد. نعم. والشنب في الأسنان وهو تحديد أطرافها، يعني أشنب الأسنان، أن أسنانه متساوية، أسنانه متساوية محددة الأطراف، هذا معنى شنب الأسنان. قال والمسربة، الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن، والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر، يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه. وأنور المتجرد، يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب. ورحب الراحة واسع الكب، والشثن الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين، يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا، يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رفق غير مختال، والسبب الانحدار. نعم، هذه حفظكم الله يعني صفات مفصلة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأعضائه الشريفة. ويعني إن كان بعض هذه الأحاديث على طوله لا يصح، إلا أن مفردات هذه الأحاديث كلها مروية، ومن أفضل الكتب التي جمعت يعني ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، وقد اعتنى به غير واحد من العلماء تصحيحا وتضعيفا، منهم الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. إن شئتم زيادة تفاصيل لبقية أعضائه الشريفة صلى الله عليه وسلم، تراجعون إن شاء الله كتاب الشمائل المحمدية للشيخ الألباني. فصل في فيما مر يعني خفنا ما تزال نبش المبحث الذي يليه في الحقيقة مبحث مهم جدا، وهو المتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الجانب التعبدي بالنسبة لأمته. فإن ما يتعلق بخلقه الشريف الجانب فيه جانب علمي فقط، يعني المشروع للأمة أن تتعلم ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وتؤمن به وتصفه به، وربما زاد إيمانها إذا رأت كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نتعبد بمتابعته صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية، لأن هذا ليس إلينا، ولا نستطيع أن نكون في الجمال كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كمال الخلق كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محض فضل الله عز وجل تفضل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب علينا أن نتعلم ذلك، وأن نحب هذه الصفات، ونحب يعني هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك، ونصفه صلى الله عليه وسلم بذلك، ونستدل بهذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه وبنو عمومته يشبهونه خلقا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما، كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يحب الحسن بن علي ويفديه بأبيه، ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، فيحب. فنحن إذا رأينا في إنسان صفة من الصفات التي قرأناها في النبي صلى الله عليه وسلم، نحب هذه الصفة ونقول هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تجتمع هذه الصفات في أحد بعده صلى الله عليه وسلم أبدا. لكن هناك أمر مهم جدا معاشر الأحبة، وهو ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي الصفات المعنوية التي كمل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تقف القضية عند العلم والإيمان والتصديق ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا، ما يكفي هذا، هذا يكفي بالنسبة للصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية فهناك أمر مهم جدا، وهو الاجتهاد في اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق تكتسب معاشر الأحبة كما تكتسب الصنائع، وكما تكتسب يعني العلوم الأخرى، فالأخلاق تكتسب. وقد بين لنا ربنا عز وجل أخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل باتباعه، فقال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا من مخالفته صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فالقضية في الأخلاق غير القضية في الصفات الخلقية. فنحن لما قرأنا الصفات الخلقية آمنا وصدقنا وأحببنا وزدنا إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ووصفناه بها، وشكرنا ربنا عز وجل على أن حبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الصفات المباركة. لكن الأخلاق لا يكفي هذا، بل لا بد أن تجتهد قدر طاقتك في متابعته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، هذه الأخلاق الفاضلة. نعم، لن تبلغ معشار خلقه الفاضل، ولكن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمبحث عندنا الآن حفظكم الله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق يكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. الخلق تتعلم، تتعلم أن الكرم يحبه الله فصير كريم، تتعلم ان الصدق يحبه الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار. وهناك لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يحرص يحاول مره مرتين حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تتعلم تتعلم. واحد يقول يا اخي انا عصبي عصبي جدا، لما يكلمني ابوي وتكلمني امي مره عصبي ما اقدر اتحمل، عندي عصبيه. اقول لو كانت يعني امك عندها حزام اسود في الكاراتيه تكون عصبي؟ ما تكون عصبي، ما تكون عصبي ابدا ابدا. لكن لما استضعفت امك المسكينه غلبتك العصبيه، اذا انت استسلمت. لكن لو كان عند امك حزام اسود في الكاراتيه لصرت غلب حلمك ماذا؟ غلب حلمك حبك. فالاخلاق معاشر الاحبه تكتسب. من كان يعني بخيلا يمرن نفسه على النفقه، من كان جبانا يمرن نفسه على الشجاعه، من كان يعني يصدق مره والاخرى بشحالك يمرن نفسه على الصدق، من كان عنده خوف يمرن نفسه، من كان عنده اي حمق عجله طيش اي شيء من الاخلاق غير الشريفه تمرن نفسك تتعلمها تعلما. نعم ربنا قد يعطي بعض الناس الاخلاق الفاضله، هذا فضل الله، كما جاء في اشد عبد القيس قال ان فيك خلتين يحبهما الله، خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. قال اخلق خلقني الله عليه ولا لا اكتسبته؟ بل قال طبعك الله عليه. قال الحمد لله الذي طبعني على ما يحب الله. بعد الناس الله يعني كما حسن صورته وحسن خلقه. من كان عنده نقص عليه ان يمرن نفسه. وستسمعون ان شاء الله في الفصل القادمة بعد اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امامنا وقدوتنا واسوتنا صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا باخلاقه والله تفلح في الدنيا والاخره، والله الذي لا اله غيره، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اثابكم الله وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه.